إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم معاشر المسلمين بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إخوة الإسلام، كلمة جميلة ذات مبنى ومعنى، تعد حروفها وتتعدد تطبيقاتها، حفلت بها نصوص الوحيين وحفظ التاريخ منها ما تتفاوت فيه همم الأولين والآخرين، وكلما كان الإيمان حاضرا كان التطبيق لها واسعا. إنها المبادرة أو المسارعة للخيرات، خوطب بها الخلق واستجاب أهل الإيمان واليقين، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي صحيح السنة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم والترمذي. عباد الله، نحتاج للحديث عن المبادرة كلما دب للناس الوهن أو أصابهم القنوط، لنرفع هذا الداء ولنستجلب الدواء. ونحتاج للحديث عن المبادرة كلما سمعنا عن نصرة الحق أو انتشار الخير وكثرة الخيرين، لنشكر الله على النعمة ولنبارك الجهود المبذولة ونسعى لتوسيع دائرة الخير والخيرين. نحتاج للحديث عن المبادرة لنكشف عن صفحات مضيئة في تاريخ أمتنا، ونضع أيدينا على أنواع من المبادرات سطرها ومارسها أسلافنا واللاحقون من رجالاتنا ونسائنا. نحتاج للحديث عن المبادرة لنشحذ الهمم ونوجه الجهود ونحقق سنة الله في التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نتحدث عن المبادرة لنتعرف على معيناتها ومعوقاتها وأنواعها وأصناف المبادرين وسماتهم. لماذا المبادرة؟ سؤال مهم يحدد دواعي الحديث ومحفزاته. فنحن نبادر للخيرات استجابة لأمر ربنا فاستبقوا الخيرات، وطاعة واقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام الذي بادر وجاهد وإن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى يكون عبدا شكورا. وكانت رسالته للأمة: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. أخرجه مسلم. وإذا كانت الساعة بغتة فالمسلم يحذر من بغتتها، ويدعوه النبي صلى الله عليه وسلم للمبادرة بالأعمال الصالحة، وحتى لو لم يدرك الساعة أو أماراتها فساعته الخاصة لا محالة واقعة، وهي بغتة، إذ لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن هنا فسر العلماء خاصة أحدكم بالموت، كما فسر قتادة أمر العامة بالقيامة. عباد الله، نحن نبادر لأن المبادرة إيجابية في الحياة وطريق للفلاح، ومن لم يتقدم تأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وما يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ومن لم يعمل صالحا عمل ضده. ولأن أمتنا أمة المبادرات، والتاريخ سجل شاهد على مبادراتها، بل الأمم الأخرى، وهذا محفز لنا معشر المسلمين على المبادرة، الأمم الأخرى هم أصحاب مبادرات ونحن أولى بها، حتى وإن كانوا عن الآخرة غافلين. وقصر أعمالنا مقارنة بالأمم الخوالي يفترض أن تحفزنا للمبادرة، فأعمارنا ما بين 60 إلى 70، والقليل منا من يجاوز ذلك، بينما كانت الأمم يمكث فيهم النبي 50 عاما يدعوهم إلى الله، والله أعلم بالسنين الزائدة على هذا القدر. إذن لا مجال في أعمارنا القصيرة للتفريط وإضاعة الأوقات، فإذا انضاف إلى ذلك قصر أمد هذه الحياة الدنيا مقارنا بالحياة الآخرة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كانت الدواعي للمبادرة تحيط بنا من كل جانب، فكيف إذا تذكرنا مسؤوليتنا أمة الإسلام في البلاغ والدعوة والخيرية والشهادة والشهادة على الناس، فكان لزاما علينا أن نبرهن على هذه الخيرية وأن نكون على مستوى الشهادة. أما حين تطل الفتن أو يفسد الزمان أو يختلف أهل الزمان، فتشتد الحاجة حينها للمبادرة، وتصبح العبادة في الهرج كهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم كما صح بذلك الخبر. إخوة الإسلام، أما عن مجالات المبادرة في شريعتنا فهي رحبة، فثمة مبادرات في العبادة بدءا بالفرائض ومرورا بالواجبات وانتهاءا بالسنن، وتحت العبادة فصول وألوان من العبادة كالصلاة والصيام والحج والذكر وتلاوة القرآن ونحوها، ومبادرات في الدعوة إلى دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومبادرات في البذل والإحسان، ثمة مبادرات يبذلها الإنسان لنفسه وأخرى ينفع بها غيره، ثمة مبادرة فردية وجماعية أو جماعية يتعاون فيها المسلم مع غيره، وثمة مبادرات للعشيرة والأقربين وأخرى لعموم المسلمين، مبادرات في زمن الضراء والسراء والعسر واليسر، وكذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بسيرته العملية ألوانا من المبادرات في مكة حيث يضطهد المؤمنون وتحاصر الدعوة، فما وهن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ضعف والمسلمون، وما تخلف أصحابه عن المبادرات وهم يطاردون في شعاب مكة، وكانت هجرة الحبشة والذهاب إلى الطائف والعرض على القبائل والجهر بالقرآن بمكة وإنفاق المال وإعتاق الأرقاء ودعوة الملأ من قريش والصبر على الأذى والثبات على الحق رغم الشدائد، كل ذلك وغيره كانت ألوانا من المبادرات يعتز التاريخ بذكرها لهؤلاء المبادرين. وفي أزمنة اليسر، وحين قامت دولة الإسلام بالمدينة انتقل المسلمون بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام إلى ألوان أخرى من المبادرات، حيث أشرق على الجزيرة نور الإسلام، وتطلع أصحاب الهمم إلى مبادرات تتجاوز الجزيرة بل والعرب إلى قوم آخرين. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد وصلت خيله مؤتة وتبوك، وبدأ بساط النصرانية يطوى وطغيان الكسروية يأفل، وعادت أرض الروم وفارس في دولة الراشدين أرضا إسلامية يذكر فيها اسم الله ويسبح بحمده. فهل ترى أعظم من فتح القلوب والعباد؟ عباد الله، على أن المبادرات في تاريخنا تجاوزت الأصحاء إلى من ليس عليهم حرج. وهل تعلم أن الأعرج المسلم قاتل ليطأ بعرجته الجنة، والأعمى حمل الراية حتى لا يفر من المعركة، وتجاوز الكبار إلى الصغار حيث يتنافس الشباب على القتال في سبيل الله، فلا يمنعهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم رأفة بهم ورحمة. كما شاركت المرأة الرجال في المبادرة، وكان لعدد من النساء مبادرات خيرة وجهود في خدمة الإسلام مشكورة، في العلم والدعوة والتربية والصدقة والإحسان، بل تطلعت المرأة المسلمة إلى جهاد الأعداء وإن لم تكلف به، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها مع الجيش الذين يركبون ثبج البحر، فكان. واستشهدت أم حرام رضي الله عنها في غزوة قبرص رضي الله عنها وعن زوجها عبادة بن الصامت. وإن تعجب من مبادرات البشر، حتى إن الرجل ليجيء من أقصى المدينة يسعى لنصرة المظلوم أو للتحذير من قتل المجرمين للمؤمنين كما قص القرآن. فعجبك لا ينتهي حين تقف على وحي السماء معتبرا بنملة بادرت إلى نصح النمل ليدخلوا مساكنهم حتى لا يحطمهم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولئن تبسم سليمان عليه السلام فلإعجابه بهذه المبادرة الناصحة، أو لحسن المنطق والاعتذار عن النبي حيث لا يتعمد إهلاك أمة النمل إلا حينما لا يراها. وكذا حين تقف على مبادرة بعاث الطير والهدهد يكون سببا في دعوة ملكة سبأ وقومها، حين استنكر عبوديتهم لغير الله ثم أبلغ سليمان عليه السلام فاتصلت بينهم الرسل والرسائل، حتى كانت نهاية المبادرة رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. على أن هناك مبادرة عزيزة هي وظيفة العمر ولا ينبغي التغافل عنها، ألا وهي التوبة. دعي إليها المؤمنون ووعد عليها بالفلاح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وغير المؤمنين بالتوبة أحرى وأولى، ما أحرانا بالمبادرة إلى التوبة كلما حدث منا ذنب أو وقع غفلة، وما أحوجنا للإكثار من الاستغفار. وربنا يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وبالجملة ففي تاريخ الأنبياء والعلماء والأمراء والقادة وأهل الدثور وسواهم من طبقات المجتمع الإسلامي مبادرات تتجاوز حيز الزمان بل وحدود المكان، وفي كتب التاريخ والتراجم والسير من ذلك شيء عظيم لمن تأمل. أيها المؤمنون، وتستمر مبادرات المسلم حتى بعد الممات، شريطة أن يقدم المبادرة وهو بعد على قيد الحياة. فالعلم الذي يورثه وينتفع به غيره، والصدقة التي يجريها، والولد الصالح يدعو له، كل أولئك لا ينقطع عمله دونها بعد موته. وبالجملة ففضل الله واسع وأبواب الخير مشرعة، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وفق من شاء لطاعته، يسر لليسرى من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ويسر للعسرى من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. أشهد أن لا إله إلا الله، وعد ووعده حق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المبادرين وقدوة الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. يا أخ الإسلام، وإن سألت عن الأمور المعينة على المبادرة ذكرت بعدة أمور على ذلك، فافتح قلبك ولتتحرك همتك للاستفادة منها. ومن ذلك تذكر قيمة الحياة وهدف الوجود، فأنت مخلوق لحكمة ورسالة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثانيا، علو الهمة التي تستصغر ما دون النهاية من معالي الأمور. قال عمر بن عبد العزيز يرحمه الله: إن نفسي تواقة، وإنها لم تعط من الدنيا شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، فلما أعطيت ما لا أفضل منه في الدنيا تاقت إلى ما هو أفضل منه، يعني الجنة. ثالثا، وفي تدبر القرآن والسنة وقراءة التاريخ ما يشحذ الهمم ويعين على المبادرة. رابعا، واختيار الأنسب للإنسان من المبادرات يعين الإنسان على المبادرة، فكل ميسر لما خلق له، ومن فتح له باب أو أبواب من أبواب الخير فليزدد منه. خامسا، واستمسك بالقرين الصالح، فهو مشجع لك عند الإقدام على الخير، ناصح لك عند الضعف والتردد، مسدد لك حين المشورة، معين لك على المبادرة. سادسا، ولا بد من جسر الصبر تتجاوز به المصاعب، والله مع الصابرين. سابعا، ولا بد من استصحاب الفأل، فهو نعم القائد. والقدوة الأول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل. وهل تعلم أن من قادة التاريخ من نازل الأعداء ودفع حياته ثمنا لهذا الجهاد، ثم أسس متفائلا لمنبر يوضع بالأقصى وإن لم يفتح بعده، حتى إذا انتصر صلاح الدين رحمهم الله على الصليبيين وحرر الأقصى بعد 40 عاما، استدعى منبر نور الدين محمود ليشركه في هذا النصر وليؤكد على قيمة الفأل. ثامنا، ويعينك على المبادرة شعورك بالحاجة لهذه المبادرة أو تلك، فقد تكون غافلا عنها مع يسرها، وقد يكون المجتمع محتاجا لها وأنت في عداد القادرين على تنفيذها. تاسعا، ولا تأنف من جماعية العمل، فثمة مبادرات تحتاج إلى فريق من العاملين حتى تتحقق المبادرة. وليس يخفاك أن التعاون على البر والتقوى جاءت به شريعة السماء. عاشرا، ومن الكياسة ويشجع على المبادرة استثمار الأزمنة والأمكنة الفاضلة، ففيها تضاعف الأجور وتطيب المبادرات. 11، وتنويع المبادرات طارد للملل، متيح للمسلم المساهمة في أسهم الخير المختلفة. ومن مناقب الصديق رضي الله عنه أنه أصبح في يوم صائما، عائدا لمريض، تابعا لجنازة، مطعما للمسكين، وما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. 12، ومهما كان جهدك فاحرص أخي المسلم على الدعاء، فهو يكثر القليل ويقرب البعيد ويسهل العسير، ويكفيك أن تستيقن قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومع جهد المرسلين ومبادراتهم فقد دعوا وألحوا على ربهم في الدعاء. ثالث عشر، ومن وراء ذلك وقبله وبعده لا بد من صلاح القلب وإخلاص العمل. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أخ الإسلام، فإذا تأملت هذه المعينات ومارستها فاعلم أن ثمة معوقات حري بك أن تتجاوزها، فقد تبطئ بمبادرتك وقد تنسفها نسفا. فاحذر من طول الأمل فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا، واحذر من التسويف فكثرة التسويف من غرور إبليس، وإياك وربط الأفعال بالنتائج فالتوفيق بيد الله، وإن عليك إلا البلاغ وأنت مأجور على العمل. واحذر الخوف الوهمي فذلك من توهين الشيطان، ولا يقعد بك الفشل الأول عن مواصلة المسير، وقابله بالإصرار على النجاح. واحذر التواضع البارد الذي يغيبك عن كل مشهد وأنت له أهل، وعالج نفسك عن الإحباط والتشاؤم حين يخيل إليك أن الزمان قد فسد وأن الناس قد هلكوا ولا مجال للمبادرة أو العمل. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، وحينها تقنع نفسك مخطئا أنه لا ينفع مبادرة، والأمة مصابة تحتاج إلى من هو أكبر مني أو غير ذلك من مشاعر بل وساوس الشيطان، فاستعذ بالله منها إنه هو السميع العليم. يا عبد الله، كن من المبادرين فلا مجال للقعود، وكن من المسارعين فلا مكان للمتأخرين. وهل تعلم أن من سمات المبادرين الإيمان الصادق والعزيمة على الرشد وتجديد الأفكار وتعدد الأساليب وعدم تهيب النقد أو الالتفات إلى الوراء، وعدم الغرور بالنجاح وسعة الأفق واستيعاب المخالف، والقدرة على تنظيم الأوقات والموازنة بين الأعمال. المبادرون يفكرون ويخططون ثم ينفذون ويتابعون. أنظار المبادرين تتجه إلى القمم، وغيرهم من الكسالى يعيشون أبد الدهر بين الحفر. إنهم، أعني المبادرين، أصحاب رايات مرفوعة وأنوار مضيئة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ما داموا على الحق سائرين. كلنا يا عباد الله يدعى للمبادرة، ودونكم الداعي وسبب الدعوة. فقد أخرج الترمذي في الزهد في باب المبادرة بالعمل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال والدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر، ألا وأكثروا من ذكر هادم اللذات. قال الترمذي: حسن غريب. والحديث وإن كان في سنده متروك فمعناه صحيح، فتلك السبع وربما غيرها قواطع ومعوقات عن المبادرة للخير وعمل الصالحات، فبادر أخي المسلم قبل تعويقها، واسأل نفسك، اسأل نفسك ما نصيبك من مبادرات الخير، إن في العبادة أو في الدعوة أو في العلم أو في التعليم أو في الصدقة والإحسان أو في الإصلاح أو في البر والمجاهدة أو في غيرها. وإذا دخل الناس الجنة من باب فاحرص أن تدخلها من أكثر من باب، ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جعلني الله وإياكم من المسارعين للخيرات والمبادرين بعمل الصالحات. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم أعنا على أنفسنا الأمارة بالسوء. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.